بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله: قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. شهد تعالى وكفى به شهيدا، وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم وأصدق القائلين، أنه لا إله إلا هو، أي المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق، وأن الجميع عبيده وخلقه والفقراء إليه، وهو الغني عما سواه، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا، الآية. ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. قائما بالقسط منصوب على الحال، وهو في جميع الأحوال كذلك. لا إله إلا هو تأكيد لما سبق، العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أولا، سبب يعني تقدم أو تأخر وقت الفجر، فغالبا يكون بعد ساعة إلا ربع الدرس إن شاء الله تعالى، يعني من الدرس القادم ربما الساعة السابعة إلى ربع يبدأ بدلا من السادسة ونصف. في هذه الآيات ذكر الله جل وعلا شهادته سبحانه وتعالى على وحدانيته. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو. وهذه الشهادة كما يقول العلماء شهادة قولية وفعلية. أما الشهادة القولية فما ذكره سبحانه وتعالى في قوله لا إله إلا هو، وأما الفعلية فهي الشهادة بلسان الحال في مخلوقاته العظيمة وفي الكون الذي يدل كله على أن الله جل وعلا واحد لا شريك له، كما قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فهو عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. فكل شيء في هذا الكون هو شهادة لله سبحانه وتعالى بأنه الواحد المتفرد بالخلق المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. فذكر جل وعلا شهادته، ثم قرن مع شهادته لنفسه بالتوحيد في قوله لا إله إلا هو شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم وأولي العلم القائمين بأمر العلم، معنى ذلك العلماء، وهي منزلة لهم. ثم قال: قائما بالقسط، يعني الله جل وعلا قائم على هذه الشهادة بالعدل. هذه الشهادة عاشر الإخوة والأخوات، شهادة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. حينما يقول البعض بأن لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، فهذا لا يستقيم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل إلى قريش قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، فإن هذا المعنى لا يتعارض عندهم على ما يعتقدونه. فالله جل وعلا قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقكم ليقولن الله. فهم يقرون بأن الله هو الخالق وأنه الرازق. فلو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لما اعترضوا على ذلك. ولو كان معنى لا إله إلا الله ما يتعلق بخصائص ربوبيته من أمر تدبير الكون أو القدرة على الرزق أو الخلق أو الصنع أو الاختراع أو غير ذلك، فإن هذا أمر هم لا يعترضون عليه، ولكنهم لأنهم يعلمون دلالات اللغة والمعاني للمفردات فعلموا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فأبوا أن يستمعوا لهذه الدعوة التي مقتضاها أن يتركوا جميع المعبودات وأن يقبلوا على عبادة الله جل وعلا، فيؤمنوا بالله ويكفروا بالطاغوت، فيؤمنون بالله ويكفرون بالطاغوت. إذن لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، وما يعبد من دونه فهو باطل. وإذا كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعوة المشركين، إذ هم يقرون بأنه هو الخالق. وكذلك لما أثبت الله جل وعلا لهم الكفر مع إيمانهم بأنه الخالق، ما الدليل؟ الله أثبت لهم الإيمان وأثبت لهم الشرك في آية واحدة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني ما يؤمن أكثرهم بالله أنه الخالق أنه الرازق إلا وهم يشركون في توحيد العبادة، معنى ذلك يعبدون غيره. فدل هذا على أن إيمانهم بأن الله جل وعلا هو الخالق وأنه الرازق لم يدخلهم في الإسلام، أليس كذلك؟ لم يدخلهم في الإسلام، فإن الله جل وعلا ذكر أنهم يؤمنون بأن الله هو الخالق، بل أنهم يدعون الله في الضراء، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فهل هذا الاعتقاد الذي عندهم كان كافيا في أن يحكم لهم بالإسلام؟ لا، لأنهم لم يأخذوا بمعنى لا إله إلا الله، وهو أنه إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وأن ما يعبد من دونه فهو باطل. فذكر الله جل وعلا هذه الشهادة العظيمة وهي شهادة التوحيد، وشهد بها سبحانه وتعالى لنفسه وأنه المتفرد، ثم لمنزلة الملائكة هذا الخلق العظيم الذي خلقه الله جل وعلا من نور، استشهدهم كذلك على أو قرن شهادتهم بشهادته على هذه الوحدانية، ثم لمنزلة أهل العلم وهم أهل العلم بالله سبحانه وتعالى وبشريعته، أيضا جعلهم الله تبارك وتعالى شهداء أو شهودا على هذه المكانة العظيمة وهي مكانة التوحيد، فقال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أي شهدوا وأولو العلم أي شهدوا قائما بالقسط أي قائما في هذه الشهادة سبحانه وتعالى بالعدل. يقول ابن كثير رحمه الله قال: ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. قال: وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام، يعني لك أن تتأمل لو لم يكن في هذه أو لو لم يكن من فضل العلماء إلا ما ورد في هذه الآية لكفى لمنزلتهم فضلا ولمكانتهم قدرا، أن الله جل وعلا جعلهم من أهل الشهادة له بالوحدانية وذكرهم بأمر العلم، فالآية تتضمن فضل العلماء وتتضمن كذلك فضل العلم الشرعي الذي يوصل صاحبه إلى هذه المنزلة من الإقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا بيان أن الذين يفهمون أمر الاعتقاد هم أهل العلم. الله عز وجل قال: قل يستوي الذين، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ثم ذكر الله جل وعلا تأكيدا على هذا الأمر فقال: لا إله إلا هو، تأكيد على منزلة التوحيد. العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يرام جنابه يعني ذو العزة، والحكيم ذو الحكم والحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: إن الدين عند الله الإسلام، إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لقي الله بعد بعثته محمدا صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل، كما قال تعالى: ومن يتبع غير الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال في هذه الآية مخبرا بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام: إن الدين عند الله الإسلام. وذكر ابن جرير أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، بكسر إنه. شهد الله إنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أن الدين عند الله الإسلام. وفتح: أن الدين عند الله الإسلام، أي شهد هو وملائكته وأولو العلم من البشر بأن الدين عند الله الإسلام. والجمهور قرأوها بالكسر على الخبر، وكلا المعنيين صحيح، ولكن هذا على قول الجمهور أظهر، والله أعلم. يعني قول الجمهور كما نقرأها في قراءة حفص، ووردت بفتح الهمزة. وعلى كل حال كلا المعنيين صحيح، وإذا كان بالإمكان أن تحمل المعاني على الآية فلا مانع من حمل المعنيين أو أكثر من معنيين على آية واحدة. هذه الآية: إن الدين عند الله الإسلام. أولا لابد أن نعلم أن الإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فالإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا الإسلام بمعناه العام الذي هو دين جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فجميع الأنبياء أرسلوا بالإسلام، أرسلوا بإقرار التوحيد، أرسلوا بالبراءة من الشرك، أرسلوا بالاستسلام لله سبحانه وتعالى. ولا بد أن نعلم قبل هذا أن الأنبياء والرسل متفقون على أمور لا خلاف بينهم فيها، في مسألة التوحيد وما يتعلق بربوبية الله وألوهية وأسمائه وصفاته، هذه مسائل متفق عليها بين الأنبياء والرسل، في مسائل المعاد والبعث. وأما ما كان من اختلاف فهي في قضايا الشرائع: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن الدين الذي بعث الله جل وعلا به الأنبياء والرسل جميعا هو الإسلام، الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والبراءة من الشرك ومن أهل الشرك. ولذلك قال الله جل وعلا في ذكر قصة إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا الآيات. إذن هذا يدل على أنهم على دين الإسلام، وأن دين الإسلام هو دين جميع الأنبياء. الإسلام بمعناه الخاص هو دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، والذي هو مبني على الخمسة الأركان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، أي جميع الأديان التي أنزلها الله جل وعلا على أنبيائه ورسله وارتضاها للناس هي الإسلام. وتدل الآية الأخرى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي الدين بمعناه الخاص. طيب، هل يمكن أن تحمل أيضا الآية على الدين بمعناه العام: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه؟ نعم، يعني معنى ذلك أن أي دين حرف من دين الأنبياء فإنه لا يقبل، والأصل أنها تقبل الأديان التي أنزلها الله جل وعلا على أنبيائه. ثم لا يجوز بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لشخص أن يتدين بغير دين الإسلام بمعناه الخاص، كما سيذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. ومعنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يقول أن للإنسان أن يتدين بما شاء من الأديان. وهذا فرق بين هذه العبارة وبين مقتضى قول الله جل وعلا: لا إكراه في الدين. ومعنى لا إكراه في الدين أي لا يجوز أن تكره صاحب دين آخر على أن يدخل في دين الإسلام، أن تجبره إجبارا، بل يدخل بقناعته. طيب، كيف نجمع بين هذا وبين أن الله عز وجل لا يقبل غير دين الإسلام؟ لا يقبل غير دين الإسلام، وأيضا نقول لا إكراه في الدين، كيف الجمع بينهما؟ طيب، يبقى على دينه، يبقى يهودي أو يبقى نصراني، ويبقى يهوديا أو يبقى نصرانيا، نعم هو يدعى إلى الإسلام، ولكن لا يجبر حتى لو بقي على يهوديته أو على نصرانيته، ما دام أنه يعمل بمقتضى الأحكام الشرعية، يعمل بمقتضى الأحكام الشرعية. لكن المقصود بذلك أنه لا يكره على الدخول في دين الإسلام، لكن لا يقبل من كائن من البشر من المكلفين، لا يقبل منه أي دين بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن ناسخ لجميع الكتب، ودين الإسلام ناسخ لجميع الأديان، وهذا الذي ينبغي يعني أن يفهم. فبقاؤه على دينه هذا أمر مكفول له، يعني لا يمنع منه إذا كان يعمل بمقتضى الأحكام الشرعية الواردة في الشريعة. لكن ليس معنى هذا أنه يسوغ له أن ما هو عليه من الدين صحيح، أو أنه يقبل منه، أو يقول للإنسان أن يختار ما يشاء. ليس للإنسان أن يختار ما يشاء، هناك أحكام متعلقة بأحكام الردة، هناك أحكام متعلقة بمعاملة أهل الكتاب، ما يتعلق بالأكل من طعامهم، ما يتعلق بالتزوج منهم، ما يتعلق بقائهم في ديار الإسلام، هذه كلها أحكام تدل على أنهم لا يكرهون على دخول الإسلام، لكن ليس معنى هذا أنه يقبل منهم أن يبقوا على دينهم. نعم. ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعدما قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم، فقال: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بغى بعضهم على بعض، فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم، فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله وإن كانت حقا. ثم قال: ومن يكفر بآيات الله، أي من جحد بما أنزل الله في كتابه، فإن الله سريع الحساب، فإن الله سيجازيه على ذلك ويحاسبه على تكذيبه ويعاقبه على مخالفته كتابه. نعم. قال: ثم أخبر تعالى أن الذين أوتوا الكتاب الأول، يعني هذه موعظة لأهل الإسلام، موعظة لهم في حال من كان قبلهم، فقال: إنما اختلفوا بعدما قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم. هذه يا إخوة فيها بيان أن الاختلاف يحصل مع العلم، حتى مع وجود العلم يحصل الاختلاف، فهؤلاء لما أعطاهم الله جل وعلا من الحجج اختلفوا. هل كان سبب اختلافهم هو العلم؟ لا، لذلك قال الله عز وجل بغيا، معنى ذلك العدوان، والعلم له طغيان، ومعنى ذلك أن الإنسان قد يطلب العلم ويرزقه الله جل وعلا من الفهم، لكنه يستخدم هذا العلم في العدوان، يستخدم هذا العلم في الانتصار لنفسه، يستخدم هذا العلم في طلب الغلبة والانتصار على غيره، وهذا علمه حجة عليه ليس حجة له، فالعلم حجة لك أو عليك. وهذا الذي يستخدم العلم في نصرة قوله أو في قهر غيره أو في إبطال كلام غيره وإن كان حقا، فإن هذا العلم حجة عليه لا ينتفع به. فإذا مضمون هذه الآية أن الإنسان إذا رزقه الله جل وعلا من العلم أن ينصر به الحق لا أن ينصر به الباطل، وأن يكون سببا في أمر الاتباع لا سببا في المخالفة. وربما بعض الناس قبل أن يطلب العلم يكون فيه من الإقبال على الله جل وعلا أكثر من بعض من ينتسب إلى العلم أو إلى طلب العلم، وهذه مصيبة، مصيبة أن يكون انحرافك بسبب علمك، ضلالك بسبب علمك، كسبك للسيئات بسبب علمك، هذه مصيبة عظيمة، لأن الأصل في العلم أنه يزيد الإنسان خشية، يزيد الإنسان خوفا، يزيد الإنسان مراقبة لله، يزيد الإنسان تورعا وزهدا، يزيد الإنسان إقبالا على الله جل وعلا، يزيد الإنسان بعدا عن الحرام. فإذا كان الإنسان يطلب العلم فيتحايل على أموال الناس ويتحايل على الأقوال العلماء، وكلما ازداد من العلم كلما ازداد تحايله وازداد فجوره، فهذه والله مصيبة. أو يتأكل بعلمه من الدنيا، أو يجعل سبيل العلم سبيلا إلى طلب الجاه أو إلى طلب المال، هذه مصيبة. فلذلك كانت أعلى مراتب العلماء التي وصفهم الله جل وعلا بها الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلذلك لا بد للإنسان وطالب العلم خاصة أن يوطن نفسه على أنه قبل اكتساب المعلومة هو غير بعد اكتساب المعلومة، وقبل طلب العلم هو غير عما يكون حاله بعد طلب العلم، فبعد طلب العلم عنده من زيادة الإيمان، وعنده من زيادة التقوى، وعنده من التجرد، وعنده من الخوف من الله جل وعلا، ومن مراقبة الله سبحانه وتعالى، ومن الانقياد إلى الحق، ومن قهر نفسه على قبول الحق من غيره أكثر مما كان قبل أن يطلب العلم. وإلا فإن كل معلومة تبعده عن الله جل وعلا وتبعده عن دين الله أو تكون سببا لسوء خلقه فهي حجة عليه، فيتزود هو من الحجج للأسف الشديد، يتزود من الحجج ويستخدم لغة العلم في الصد عن دين الله أو في الصد عن سبيل الله. هذه مصيبة والله، مصيبة. فهؤلاء ذكر الله جل وعلا عنهم: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، حصل منهم العدوان وحصل منهم الاختلاف، الحسد والحقد والدنيا التي فرقتهم، هذا بعد العلم. فإذا العلم لا بد أن تجعله حجة لك، وأن يكون سبيلا إلى التقرب إلى الله جل وعلا، لأنه من أعظم العبادات، أعظم من نوافل العبادات. واستحضار النية دائما في قضية العلم: لماذا أطلب العلم؟ لماذا أحضر المجالس، مجالس العلم؟ إذا كانت الأخلاق لا تتغير والسلوك لا يتغير ومراقبة الله جل وعلا لا تزداد في القلوب والانقياد للحق، فما فائدة هذا العلم؟ ليس معنى هذا أن الإنسان يترك مجالس العلم، بل معنى أنه يهذب نفسه ويؤدب نفسه ويصلح حاله ويجاهد نفسه على الانقياد للحق، على فعل الطاعات، على مراقبة الله جل وعلا. إذن من المسائل التي ذكرها أهل العلم كذلك هنا، قالوا: لا بد أن يكون مقصود العلم هو قول الحق وليس الجدل، وفعل الحق وليس المماراة. معنى ذلك أن الإنسان يطلب العلم حتى يحسن التعبد لله سبحانه وتعالى، وحتى يتمكن من معرفة الحق في المسائل، لا أن يطلب العلم ليجادل غيره أو يخاصم الآخرين. ثم قال الله جل وعلا بعد أن ذكر هذه المجادلة أتبعها بقوله: ومن يكفر بآيات الله، وأن هذا الانحراف قد يؤدي إلى الكفر. وآيات الله جل وعلا على قسمين: كونية وشرعية، كونية وشرعية. طيب كيف الكفر بالآيات الشرعية؟ بجحودها. في أحد يبحث عنها؟ طيب كيف الكفر بآيات الله الكونية؟ قالوا: بجحود أن الله جل وعلا هو الخالق لهذا الكون. أن يجحد العبد أن الله هو الخالق لهذا الكون، أنه المتصرف في هذا الكون، هذا جحود الآيات الكونية. وجحود الآيات الشرعية التي هي القرآن، الإعراض وإبطال العمل بهذه الآيات. نعم. ثم قال تعالى: فإن حاجوك أي جادلوك في التوحيد فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أي فقل أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ولد ولا صاحبة له، ومن اتبعني على ديني يقول كمقالتي، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم قال: يعني قد يقول القائل على جادة المقابلة أن يقول فإن حاجوك، فينتظر أن يقول فحاججهم، يعني على مقتضى النصح في قضية المخاصمة أنه يقول فإن حاجوك فحاججهم، لكن قال الله جل وعلا فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. معنى ذلك إذا سلكوا مسلك الجدال والخصام والمماراة فلا تتبعهم على هذا السبيل، وهذا فيه التنفير من المجادلة بالباطل. بل جاءت النصوص الشرعية حتى في ترك المجادلة ولو كنت على حق. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة في السنن: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. تترك الجدال حتى وأنت على الحق، لأن الجدال يحصل فيه من الفجور في الخصومة، ويحصل فيه أحيانا من الكذب، وتتبعه كثير من السيئات. فلذلك كان الواجب على المسلم أنه إذا بين الحق وأرشد إليه فجادله أهل الجدال أنه يعرض، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا. أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم أنا على أمر ديني، أنا ومن اتبعا. قال العلماء، وهذا فيه فضيلة لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يسيرون على طريقته في عدم الجدال، وإنما في الاستسلام لله سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: فقل أسلمت وجهي لله. ومعنى أسلمت وجهي لله أي أخلصت عبادتي لله سبحانه وتعالى، وقال بعضهم أي جعلت مقصدي هو الله جل وعلا في أعمالي، وأعرضت عن الجدال. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. نعم. ثم قال تعالى آمرا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى طريقته ودينه والدخول في شرعه وما بعثه الله به الكتابيين من الملتين والأميين من المشركين. فقال: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله عليه حسابهم وإليه مرجعهم ومآبهم، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وله الحكمة في ذلك والحجة البالغة. ولهذا قال: والله بصير بالعباد، أي هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة، وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما ذلك إلا لحكمته ورحمته. نعم. قال جل وعلا ثم قال ابن كثير رحمه الله ثم قال جل وعلا، يعني آمرا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى طريقته ودينه والدخول في شرعه، قال: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. ولذلك قال أهل العلم: من الله الرسالة، ومن النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلى الناس التسليم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك للناس شيئا، إذن من دون النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك للناس شيئا، لا يملك لهم هداية ولا يملك لهم ضلال أو إضلال. ولذلك ضرب الله جل وعلا لنا في كتابه أمثلة ثلاثة لثلاثة من الأنبياء في مسألة الهداية لأقرب الناس إليهم، في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، فاعتزل أباه آزر. وفي قصة نوح قال جل وعلا: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أو إنه عمل غير صالح في القراءة الأخرى في ابنه. فنوح لم يملك الهداية، هداية التوفيق لولده، كما أن إبراهيم لم يملك هداية التوفيق لأبيه. وفي نبينا صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت. فهذه أمثلة عظيمة للأنبياء أنهم لا يملكون هداية التوفيق لأحد. إذن من باب أولى أتباع الأنبياء من العلماء والمصلحين والدعاة والوعاظ وغير ذلك لا يملكون هداية الناس. ولذلك قال ابن حزم رحمه الله قال: لا تنصح بشرط القبول. عن هذا أن الواجب عليك أن تؤدي النصيحة، لكن ليس بشرط أن يقبل منك،

قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة، فقال: فبشرهم بعذاب أليم، أي موجع مهين، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. نعم. ثم ذكر الله جل وعلا حال أهل الكفر، فقال: إن الذين يكفرون بآيات الله، أي المنزلة، قال: ويقتلون النبيين بغير حق. وهذا ليس المراد منه إخراج من الآية ما خالفها، يعني ليس هناك قتل للأنبياء بحق، وإنما فيه بيان الواقع وفرق بين القيد الاحترازي وبين الصفة الكاشفة. هذا ليس قيدا احترازيا، ليس معنى هذا أن هناك أنبياء قتلوا بحق أو يقتلون بحق، وإنما المراد هنا بيان الواقع أنهم قتلوا بغير حق. فذكر الله جل وعلا حال هؤلاء، وأنهم اتصفوا بصفتين أو فعلوا فعلين: كفروا بآيات الله، وقتلوا أنبياء الله بغير حق. وانظر هذا الإعراض العظيم، وهذه صفة اليهود، صفة اليهود الذين تمثلت فيهم هذه المسائل. ثم أيضا لم يكتفوا بقتل الأنبياء الذي هم معدن بيان الحق، أيضا قتلوا أتباع الأنبياء، قال: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وهم أتباع الأنبياء، فهذا من باب عطف العام على الخاص كما قال أهل العلم، بعد أن ذكر الأنبياء ذكر أعم منهم وهم أتباع الأنبياء، فقال جل وعلا: فبشرهم بعذاب أليم، يعني موجع. ثم ذكر حال هؤلاء بالنسبة لما قدموه من أعمال وإن كانت صالحة، قال: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. إذن هذا يدل على أن من أسباب حبوط العمل الكفر، ليس كذلك؟ من أسباب حبوط العمل كذلك الشرك. محبطات الأعمال كثيرة يا إخوة، في الكفر من أسباب حبوط العمل الشرك، الرياء كذلك، البدع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، عدم صلاة العصر، من لم يصلي العصر حبط عمله كذلك. من المحبطات التألي على الله، الرجل الذي قال: والله لا يغفر الله، قال: قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا في التألي على الله أيضا من أسباب حبوط العمل. حبوط العمل له أسباب كثيرة، لكن من أعظمها الكفر بالله جل وعلا أو الشرك، هذه من أعظم الأسباب. ثم بعض الأسباب قد تكون أسبابا لحبوط عمل معين أو أعمال معينة. نعم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول تعالى منكرا على اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللذين بأيديهم وهما التوراة والإنجيل، وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم تولوا وهم معرضون عنهما، وهذا في غاية ما يكون من ذمهم والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد. يعني يا إخوة هم وقعوا في أمرين عظيمين، أما الأمر الأول فإنهم لم يتبعوا ما جاء في كتبهم، سواء في أمر الشرائع التي أنزلت عليهم أو فيما يتعلق بالبشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم والذي منصوص عليه، سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد، في التوراة أو في الإنجيل. الأمر الثاني أنه حينما جاءهم الهدى من النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبلوه. طيب هناك أيضا أمر ثالث وهو ما حصل منهم من تحريف في كتبهم، لم يكتفوا بأنهم لم يعملوا بما أمرهم الله جل وعلا به، بل حرفوا وأضافوا وزادوا وأنقصوا في كتبهم، فكان هذا كله من أسباب عذابهم يوم القيامة. نعم. ثم قال ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أي إنما حملهم وجرأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم أنهم إنما يعذبون في النار 7 أيام عن كل ألف سنة في الدنيا يوما. وقد تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة. ثم قال وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي ثبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أيام معدودات، وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم وافتعلوا، ولم ينزل الله به سلطانا، قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والله تعالى سائلهم عن ذلك كله ومحاسبهم عليه ومجازيهم به. ولهذا قال فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه لا شك في وقوعه وكونه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم. قال جل وعلا بعد ذلك في حال هؤلاء المعرضين، قال ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ذكر ابن كثير هنا قال ثبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم، وبعض أهل العلم قال اغتروا بما عندهم من الدين فاستساغوا المخالفة، وهذا فيه بطلان الأماني، أن الإنسان يتمنى على الله جل وعلا الأماني، فمثلا يفعل المعاصي ويمني نفسه بالمغفرة، يتهاون في أمر الله ويقول الله غفور رحيم كحال كثير من الناس. إذا جئت تقول له يا أخي كيف تترك الصلاة، كيف تفعل كذا وكذا من المحرمات، يقول يا أخي رحمة الله واسعة، الله غفور رحيم، وكأنه يجتزئ جزء من الآيات ويترك الجزء الآخر، فكما أن الله جل وعلا هو الغفور الرحيم فعذابه عذاب أليم، والله من أسمائه المنتقم، من أسمائه الجبار، وما أعده الله جل وعلا لأهل النار لا يمكن للإنسان أن يتحمله لحظة واحدة، ولذلك يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار كما في الحديث، يغمس في النار غمسة، قل عبدي هل رأيت خيرا قط، هل رأيت نعيما قط، يعني في الدنيا، يقول والله، يحلف والله يا ربي ما رأيت نعيما قط، غمسة في النار أنست نعيم الدنيا كله. فإذا الأماني والاغترار بها، ولا سيما إن كان عند العبد شيء من العمل الصالح، فهذا أمر لا يجوز، لا يجوز أن يغتر بعمله الصالح، ولا يجوز أن يغتر برحمة الله جل وعلا وعفوه ويستمر في المخالفة ويستمر في المعاصي، بل الواجب عليه أن يراقب الله جل وعلا في السر والعلن، وأن يبتعد عن أسباب مساخطه. فالله جل وعلا قال عن هؤلاء وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، ثم قال فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه يوم القيامة ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، كما قال جل وعلا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهذا في انتفاء الظلم عن الله جل وعلا، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. نعم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يقول تعالى: قل يا محمد معظما لربك وشاكرا له ومفوضا إليه ومتوكلا عليه: اللهم مالك الملك، أي لك الملك كله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، أي أنت المعطي وأنت المانع، وأنت الذي ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. وفي نعم هذه الآية يعني قال الله جل وعلا هنا بعد أن بين اغترارهم، كان من المناسب أن يذكر الله جل وعلا أنه هو المعطي وهو المانع سبحانه وتعالى، وأنهم لا يغترون بشيء من تيسير الله جل وعلا لهم في أمر الدنيا. فقال: قل اللهم مالك الملك. قال أهل العلم: مالك الملك إما أن تكون بمعنى مالك المملوكات، أو يكون بمعنى مالك تدبير المخلوقات، يعني مالك هذه المملوكات كلها، أو مالك هذا التدبير، هو الذي يدبر الأمر، وكلاهما لله سبحانه وتعالى. فالآية متضمنة المعنيين. فقال جل وعلا: أي قل لهم يا محمد، قل اللهم، اللهم هذه أصلها يا الله، تحذف يا النداء وتعوض عنها بالميم، ولذلك لا تجمع، لا يقال يا اللهم، قالوا إلا في ضرورة الشعر عند بعضهم كما ذكر ابن مالك وغيره. فالمقصود بهذا أن هذا النداء الوارد في هذه الآية فيه ثناء على الله، هي ما فيه دعاء، ما فيه اللهم هب لي ملكا، ما فيه اللهم أعطني كذا، كله ثناء على الله جل وعلا. وبعض الثناء على الله جل وعلا قد يغني عن بعض الدعاء، ولذلك جاء في الحديث: خير الدعاء إيش؟ دعاء يوم عرفة. ما هو؟ هل فيه طلب شيء؟ فيه ثناء الله بالتوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سماه النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء، خير الدعاء، وفيه ثناء على الله جل وعلا. نعم. وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة، لأن الله حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي المكي الأمي خاتم الأنبياء على الإطلاق، ورسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، الذي جمع الله فيه محاسن من كان قبله، وخصه بخصائص لم يعطها نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل في العلم بالله وشريعته وإطلاعه على الغيوب الماضية والآتية، وكشفه عن حقائق الآخرة، ونشر أمته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها، وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع. فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار. ولهذا قال تعالى: قل اللهم مالك الملك، الآية، أي أنت المتصرف في خلقك الفعال لما تريد، كما رد تبارك وتعالى على من يتحكم عليه في أمره، حيث قال: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله تعالى ردا عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضا فوق بعض الدرجات، الآية، أي نحن نتصرف في خلقنا كما نريد بلا ممانع ولا مدافع، ولنا الحكمة والحجة في ذلك، وهكذا نعطي النبوة لمن نريد، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. نعم. الله جل وعلا قال: تؤتي الملك، ولم يقل تملك الملك، يقول أهل العلم الله عز وجل قال لم يقل تملك الملك، لأنه في الحقيقة لا يتملكه الإنسان تملكا حقيقيا، فكل الملك إعطاء من الله، وإذا كان هذا الملك إعطاء من الله قالوا فيجب على الإنسان أن يمتثل أمر الله جل وعلا فيما أعطاه. لو قال تملك ربما أعطى حرية التصرف، لكن قال تعطي الملك، تؤتي الملك أي تعطي الملك، ومعنى ذلك لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيما أعطي من أمر الملك. ثم قال جل وعلا وتنزع الملك، قال العلماء إما تنزعه بعد ثبات أو تمنعه، معنى ذلك يعطى الملك ثم ينزع منه، أو في الأصل يمنع منه ابتداء لا يعطى الملك، فكلها تتضمن أو تضمن في قول الله جل وعلا وتنزع الملك ممن تشاء، قال بعد ذلك وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لماذا لم يقل الله جل وعلا بيدك الخير والشر إنك على كل شيء قدير؟ فذكر هنا أمر الخير، الخير كل ما ينفع العبد وأمر عام. فقال العلماء هذا من باب حذف المقابل المعلوم، من باب حذف المقابل المعلوم، مقابل الخير هو الشر وحذفه معلوم، يعني هو معلوم فلذلك حذف، والعرب تميل إلى الاختصار أو إلى الإسهاب، إلى الاختصار. ولذلك في بعض الآيات القرآنية قد يأتي السؤال ولا يأتي الجواب، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أين الجواب؟ موجود الجواب؟ استغني عن ذكره لماذا؟ لوضوح الأمر. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يمكن أن تقول نعم يستوون، والمعنى لا يستوون. ولذلك قال جل وعلا إنما يتذكر أولو الألباب. كذلك في هذه الآية استغنى الله جل وعلا عن ذكر الشر لأنه معلوم وهو يقابل الخير. نعم. وقوله تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أي تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا فيعتدلان، ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان، وهكذا في فصول السنة ربيعا وصيفا وخريفا وشتاء. يعني هذه آية عظيمة يا إخوة، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، آيات عظيمة. أن الليل يطول في بعض مواسم السنة ويقصر في بعضها، والنهار كذلك، ولكن لا يكون هذا على سبيل المفاجأة، بل يتدرج حتى يسير أمر معايش الناس على وفق هذا التغيير. ولك أن تتصور أن في ليلة الليل طويل جدا، ثم الليلة التي تليه الليل أقصر ما يكون في السنة، يحصل اختلال في حياة الناس، أو ليلة باردة جدا ثم تتبعها بعد ذلك ليلة حارة جدا، هذا يفسد ما يتعلق بالنبات وما يتعلق بأمور الناس وما يتعلق بمعايشهم وما يتعلق بصحتهم. ولذلك مجرد أن يتغير شيء من المواسم هذه تحصل لبعض الناس شيء من التغير، مع أن هذا التغير فيه نوع تدرج، فكيف إذا كان التغير يعني كان تغيرا شديدا؟ فهذه آية والله عظيمة، من يتأمل في هذه المواسم وفي تقلب الأجواء فيها وفي تغير الأحوال وفي طول النهار أحيانا وفي قصر النهار أحيانا، آيات عظيمة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ولذلك كل ما تأمل الإنسان في هذه الأشياء التي تمر بين أيدينا ونظر في بديع صنع الله جل وعلا كلما ازداد إيمانه وقوي يقينه وازداد توحيده لله سبحانه وتعالى، لأنه يتفكر، وأفضل ما يتفكر فيه الإنسان أن يتفكر في آيتين، آيات الكونية والآيات الشرعية، الكونية بالتدبر في أمر الخلق وفي عظم هذه الآيات من الجبال والأشجار والهواء والماء، والآيات الشرعية القرآن في تفسير الآيات في المعاني، معاني الأحكام ونحو ذلك. فإذا هذه الآية لعظمها ذكرها الله عز وجل، قال تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. نعم. وقوله وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، أي تخرج الحبة من الزرع والزرع من الحبة، والنخلة من النواة والنواة من النخلة، والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء وترزق من تشاء بغير حساب أي تعطي من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه وتقتر على آخرين لما لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة. نعم، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وأبرز ما يكون ذلك في الإنسان، فإن الله عز وجل يخرج من هذا المني، والمني ميت في اللغة، هو ميت يعني ليس شيء حي. وما الدليل أنه ميت يا إخوة؟ في كتاب الله جل وعلا قال جل وعلا: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، يعني في أرحام أمهاتكم، فأحياكم أي الحياة، حياة الدنيا، ثم يميتكم الموت الحقيقي، ثم يحييكم يوم القيامة. فسمى الله جل وعلا حال الإنسان قبل أن تنفخ فيه الروح ميت. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. فإذا يخرج من هذه النطفة الإنسان الحي، ويخرج من الإنسان الحي هذه النطفة، وهكذا في تناسل البشر. نعم، قال بعد ذلك: وترزق من تشاء، قرأت هذه؟ نعم، وترزق من تشاء بغير حساب. الرزق نوعان: رزق يتعلق بالأبدان، ورزق يتعلق بالأديان، ورزق يتعلق بأمر الدنيا، ورزق يتعلق بأمر الروح. فالرزق الذي يتعلق بأمر الدنيا فالله جل وعلا كفله لجميع الناس المؤمن والكافر، وأما الرزق الذي هو الهداية والشرائع والإيمان فهذا رزق أعطاه الله جل وعلا لأهل الإيمان، وهي هداية التوفيق التي وهبها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء جل وعلا. نعم، نقف على هذا إن شاء الله، أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.